أزوجك يعني إحدى زوجتي بعد أن أطلق من تختار. فقال اللي هو عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك. مع أن ده بحق الأخوة اللي الرسول عليه السلام جعلها بينهم، أخوة الإيمان، كان ممكن يقول له والله مفيش مشكلة على حاجة، الرسول قال كده يبقى ماشي، خد بالك إزاي. لكن العفة اللي موجودة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، قال له بارك الله لك، ده دعاء، فعل من أفعال الدعاء، والمباركة وصف فعل الله تبارك وتعالى، والمبارك ليس من أسمائه لأن مرد به توقيف. لكن قال دلوني على السوق، دلوني على السوق، يبقى هنا البحث عن التجارة، يبتغي من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، دلوني على السوق. فلما دلوني على، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، يعني راح تاجر في الطعام اللي هو السلع الغذائية اللي كانت موجودة وقتها، يعني السمن، الأقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف، بيعملوا كده قطع صغيرة من اللبن، اللبن الرايب. طبعا ده كان يعني أمر معتاد عليه بين العرب حتى وقتنا هذا، يعني لغاية دلوقتي يعني. وإن كان طبعا إحنا بالنسبة لهذا الأمر التعود عليه يختلف من مكان لآخر يعني. فأتى به أهله، أو فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا، يعني جابوا اللي هو استفضل من الربح أو من التجارة، وظل على هذا الحال مش طويل يعني، فمكثنا يسيرا يعني في خلال شهر شهرين ثلاثة أو ما شاء الله. شاء المشيئة طبعا وصف ذات الله تبارك وتعالى، والشيء ليس بالأسماء. فجاء وعليه وضر من صفرة، الوضر اللي هو من صفرة الثياب الأصفر اللي مسبوق بالصفرة وله رائحة طيبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. مهيم يعني ايه اللي انت فيه ده يعني، او الحاجة الغريبة اللي انت فيها، لان وضعك ما كانش كده وانت ما شاء الله اتغيرت يعني. كلمة بتقال لما الحال يتغير على شخص يعني. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الانصار، تزوجت امرأة من الانصار. قال: ما سقت لها، ما سقت لها اللي هو ايه، المهر يعني. قال: ما سقت لها؟ قال: نواة من ذهب. نواة من ايه؟ من ذهب. الرسول بيقول له: شأنك ايه؟ قال له: انا اتجوزت امرأة من الانصار، ولما سألوا عن المهر من الدراهم او كده يعني، نواة من ذهب، سواء كان من الدراهم او من الايه، من الذهب يعني. فالمهم الرسول عليه السلام امره بان يعد وليمة له في هذا الزواج. قال: اولم ولو بايه، ولو بشاء. القصد من اما الرسول سأله يعني ما هي، ما انت شأنك ايه، حالك اتغير؟ وقال له: أنا تزوجت امرأة من الأنصار. قال له: يعني اتجوزتها ازاي يعني، وانت أصلا جاي معانا ما معكش حاجة. ما سقت لها؟ قال: نواة من ذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف أن عبد الرحمن قام بالبحث عن أسباب الرزق في التجارة وما شابه ذلك، وربنا فتح عليه. هو ده المطلوب. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأها ابن عباس. نعم، هذا حيث تقدم في الحديث عن الحج في كتاب الحج، بيقول حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كانت عقاب ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. دي أسماء لأسواق كانت على بعد عدة أميال بسيطة من الحرم، أسواقا في الجاهلية. فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه أنه يروح يدخل الأسواق بتاع الجاهلية دي. طبعا الأسواق في البيع والشراء ملهاش علاقة بإيه؟ بمسألة إيمان أو كفر. يعني مسألة التجارة في الحياة من أسباب الأمور الكونية اللي ربنا جعل فيها العطاء متعلق برزقه للمؤمن والإيه والكافر. نعم. وبتلاقي العباد في إن كلهم يكونوا على الإيمان أو كلهم يكونوا على الكفر، الكلام ده غير واقعي، لأن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى العباد وابتلى الناس فجعل منهم المؤمن والإيه والكافر، ويحدث التفاعل والدعوة. نعم. حتى في البيع والشراء ممكن أخلاق البيع والشراء تكون سبب في دخول شخص غير مسلم للإيه للإسلام. فهم تحرجوا قالوا دي أسواق جاهلية مش عايزين إيه نروح لها علشان نبيع ونشتري فيها يعني. والكلام ده كمان كان في الحج كمان. فربنا سبحانه وتعالى أنزل فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والكلام ده كان في مواسم الايه الحج، قرأها ابن عباس عبد الله بن عباس على أساس إن هذا يجوز للإنسان أن يدخل مثل هذه الأسواق اللي كانت موجودة في الجاهلية وانتقلت إلى الإسلام. وطبعا لما الناس يكونوا فيها على الإسلام لا يمنع أن يكون مثلا في حد غير مسلم يكون موجود فيها، خصوصا في مطلع الدعوة وبداية الإسلام حتى في أيام الحج بعد النبي عليه الصلاة والسلام، في الغالب أغلب اللي موجودين كلهم على الإسلام. فهنا طبعا التجارة هي الأساس في التكسب اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ده بالنسبة لأهل الإيمان. بالنسبة لأهل الكفر أو الشرك أو ما شابه ذلك، هم برضو بيتاجروا، ما يعرفوش يعيشوا في الحياة إلا بالتجارة، وإن كان هيبقى فيها نصب وغش وتدليس واستحلال بعض الأشياء في التجارة فده أمر معهود عن غير المسلم، هو بيخافش من ربنا أصلا. نعم. وليس بعد الكفر ذنب، لكن هو كتجارة تجارة، واضطر أتعامل معاه وأسعى لأن هو ما يكونش سبب في أن يضحك على الواحد أو يستخفي الواحد أو ما شابه ذلك. الواحد بيحتاط لنفسه، دي ما لهاش علاقة غير أن الواحد يلتزم بأمر الله تبارك وتعالى في بيعه أو شرائه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، نزلت الآية من أجل هذا، يعني تطلبوا الرزق. وده الشاهد من الترجمة، إنسان يسعى ما استطاع ويتحرى الحلال ما استطاع. نعم. لأن الأمور هنا مبنية على تقوى الله عز وجل في البيع والشراء، وتقوى الله عام من عوامل الدعوة، وإن الناس لو نظرت إلى هذا الأمر بتبقى يعني دعوة عملية، دعوة عملية. نعم. واحد يشوف الصدق في هذا المجال. نعم. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي فروى عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لمن استبان أترك ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع. نعم هذا الحديث في اتقاء الشبهات في موضوع الحلال والحرام وإن الشخص إزاي يتحرى الحلال بقدر ما يستطيع وده العاقل. نعم باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. خد الإمام البخاري جزء من الحديث أو كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لها وضع عنوان لما سيأتي من الحديث يعني أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الإمام البخاري هنا ذكر أربع متابعات. نعم الحديث لما ذكره في الأول قال حدثني محمد بن مسنى حدثنا ابن عدي عن ابن عون ابن عون اللي هو عبد الله بن عون عن الشعبي عامر ابن شراحيل سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. لغاية هنا رفع الحديث فيما سيأتي اللي هيقول. نعم. وبعدين يحول الايه السند فلما حول السند ذكر فيه حدثنا علي ابن عبد الله اللي هو علي ابن عبد الله ابن جعفر حدثنا ابن عيينة سفيان ابن عيينة حدثنا قال حدثنا ابو فروة اللي هو عروة بن الحارث عن الشعبي قال سمعت النعمان ابن بشير. طيب وبعدين جاب متابعة تانية هو بقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم متابعة تانية أي بسند آخر. تعدد هذه الأسانيد كلها بتجتمع عند النعمان ابن بشير الشعبي عن النعمان ابن بشير واللي قبل الشعبي أبو عون في أحد الروايات والباقي كله أبو فروة. نعم طيب القصد من هذا الأمر إيه في تعدد هذه المتابعات؟ نعم على نفس المتن بنفس اللفظ يعني جه من الطريق ده وجه من الطريق ده وجه من الطريق ده لتوثيق قول النبي صلى الله عليه وسلم مع ان هذا الحديث اللفظ فيه بتاع النعمان بن بشير الحلال بين والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. نعم ورد لفظ آخر موجود عند الإمام مسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإيه وعرضه. نعم لكن هنا النص اللي هو يعتبر بهذا السند اللي جايبه الإمام البخاري من عدة طرق يقول لك فيها الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة هو المعنى واحد بس اللفظ اللي وصل إمام البخاري إمام البخاري ما بتصرفش فيه احنا هنا دور إمام البخاري عبارة عن توثيق الكلام. نعم نقل الحدث صوتا وصورة من خلال قول النبي أو فعله أو إيه أو تقريره فيما حدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم من أمور. نعم. هو ينقلها ويوثقها لكن هل دور الإمام البخاري أن يضيف لها حاجة من عنده أو يغير في لفظ النبي عليه السلام وفي كلامه؟ لا. طيب التغير اللي حاصل بين حديث وآخر ده مش من البخاري يعني اختلاف المتن هل ده جاي من البخاري؟ لا ولا دور البخاري فاكر ولك هو جاي لي من التوثيق اللي وارد فلان عن فلان باللفظ ده والتوثيق اللي جاي عن فلان باللفظ ده. نعم. فواحد شاف الحدث ان كان الراوي واحد هيبقى كل الطرق اللي جاية عبارة عن متابعات لراوي واحد او عدسة العين بتاع هذا الرائي اللي هو هيكون الصحابي. نعم. لما يكون اكثر من صحابي يبقى كأنك بتشوف الحدث بكاميرتين أو بعدستين. لو كان أكتر من واحد يبقى الثلاثة دول كانوا موجودين فين؟ في المشهد. نعم. بحيث أن الصورة تجتمع كلية وأرى الملف الوثائقي ده قدام عيني. يعني ده يعتبر كلها عبارة عن توفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فدور الإمام البخاري فيه مش أنه هيألف حديث. هو بينقل بالسند المتصل من خلال توثيق على أعلى ما يمكن في التاريخ. نعم. لم تشهد أمة من الأمم مثل ما حدث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لدرجة يستطيع الإنسان القول فيها إن متابعة واحدة من المتابعات دي تصحح لو كانت عند النصارى إنجيلا. متابعة واحدة بس. يعني هنا مثلا حوالي 4 سطور في متن الحديث. شوف كم متابعة. شوف كم سند موجود بحيث يجتمع عبد النعمان البشير. تخيل بقى لو متى وماركوس ولوقا كل واحد راوي بالسند المتصل لغاية عيسى. كان النصارى افتخروا في العالم كله وطاروا بقى من الفرح. نعم. لكن ما عندهمش واحد في المية ولا في الألف من سند حتى يكون منقطع ولا شيء منقطع. سبحان الله. يعني الشاهد في مسألة اتقاء الشبهة على اعتبار ان المال اللي يدخل الانسان او غيره يكون حلال مصفى سليم. نعم. ولو احس بشبهة الزكاة بتيجي تطهر ايه هذا المال، وكذلك الصدقة. فالرسول بيقول الحلال بين والحرام ايه بين. يعني واضح ومعروف ومميز، وبينهما أمور مشتبهة. الشخص مش قادر يميز كده حلال ولا حرام. فلما يكون الأمر بهذا النحو يبقى الإنسان يبتعد قدر المستطاع عن هذه الشبهة. صحيح. مش كده؟ صحيح. ما تقوليش دي آراء فقهية. يعني كان الآراء الفقهية معتمد على أدلة، ففي رأي الدليل فيه أوضح وأثبت، يبقى أنا مطالب بهذا الحديث إنني إيه أخذ بالأثبت. صحيح. مش إن كلها سواسية، وإلا يبقى ده عبث بالدين ووصاية على الدين وتخريب للدين. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. طالما الحكاية كده واضحة وفي حاجة اختلطت عليا، لا أنا خليني في الواضح أول. هدفع أموال احتمال يكون فيها حاجة كده مش مظبوطة، لا أدفع لي بزيادة. تقوى لله عز وجل إن يكون جسمي نبت من الحلال وجسم ولادي كله نبت منين؟ من الحلال. فأتقي الله على قدر ما أستطيع. ومن اشترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، أي من الحرام. هو تبين الحرام، فأنت دلوقتي حاجة شكك فيها، إيه اللي دخلك فيها أصلا؟ هقول لك دي آراء فقهية وخد كله. لا، إذا كان الأمر واضح هنا وإذا فيه شبهة يبقى نعمل ايه؟ اروح للواضح. نعم. انا شايف ان هنا في احتمالية ربا موجود، لان اللي بيقول لك ان كل معاملات البنوك حلال، وده رأي فقهي هتتحمله لجنة الفتوى او تتحمله الهلالي او غيره من الجماعة اللي هم دلوقتي كل حاجة عندهم حلال حلال، اخبرك ازاي؟ نعم. انا عندي شك مش مستريح يا اخي، يبقى اللي دخلني في كده؟ انا لا ادخل الا وقت الضرورة القصوى اللي تستدعي ان انا ادخل في هذا. وإلا ابتعد. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح. ومن اشترأ على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله. المعاصي اللي هي المحارم. ما حرم الله عز وجل جعلها الله عز وجل في حما على أساس ما تقعش جوه الحما. فكلمة حما الله دينا من إضافة مخلوق لخالق، إن معصية العبد يعني. نعم. عشان كده لا تلون، هي لا تلون. والمعاصي ايه؟ حمى الله. من يرتع حول الحمى يوشك اي واقعه. يرتع كناية عن مسألة راعي الإبل حول الحمى، ما هتخش جوه بعيدة، ما تجيش جنب المكان اللي ممكن تهلك فيه وترعى، هتقع فيه. ده دليل على تقوى الإنسان، ما استطاع إن هو إيه يبعد عن الحرام، فيسأل عن الحق الواضح ويتحراه. ولو في عدة آراء أشوف الأبين والأوضح بالدليل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أتبعه. هو ده بقى اللي فيه استفتي قلبك. استفتي إيه؟ قلبك. مش استفتي قلبك إن أنا أترك ما جاء في الشرع عشان أروح ورا اللي يعجبني. إن استفتي قلبك عشان تتبع الحلال البين وتبعد عن حرام الإيه؟ البين. وفي شبهة يبقى أنا أتقي بقدر ما أستطيع، تقوى لله. فيجي واحد يقول لك لا استفت قلبك، يعني اللي تشيفه على هواك مش بيه، فيضع الدليل في غير إيه موضعه. نعم. في حين أن الحديث كله مبني على اتقاء الشبهة. نعم. وهو ده المراد من ذكر الحديث للترجمة. نعم. باب الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور إيه مشبهة. نعم. باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. باب تفسير المشبهات. إيه هي المشبهات؟ وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا إيه يريبك. إذا كان في حاجة هتوقعك في الريب والشك ابعد عنه. عشان كده احنا بنقول اسلم حاجه للمسلم اتباع السنه. نعم. الواضحه. ما تقوليش امشي ورا الشيخ الفلاني وامشي ورا الشيخ الفلاني. امشي ورا مين؟ ورا النبي عليه السلام. عليه الصلاه والسلام. وما تقوليش كلام النبي ما تاخدوش الا لما ترجع للفقهاء. لان ده نص. ده ايه؟ نص. وده كلام ربنا يقول زي ما يقول، والرسول يقول زي ما يقول. لكن عندك آراء متعددة، خد اللي يعجبك. ده هدم للدين ونسف للدين. إن كلام النبي عليه السلام مش أعجمي، مش كلام ألغاز والأحادي، ده كلام خاطبنا الله فيه باللغة العربية اللي نزل بها القرآن وإحنا فاهمينها. فما كان من خبر يصدق وما كان من أمر إيه ينفذ. إنما أنا أسأل عن المعنى إذا غاب عني المعنى اللي موجود في اللفظ، لو انا معرفوش اسال اهل الذكر واتبين. انما ربنا بيخاطب كل البشر وكل المسلمين. نعم. اجي انا اقول له لا، اصل ده نص فقهي. اما ربنا سبحانه وتعالى يذكر للذكر مثل حظ الانثيين يقول لك اصل في اراء فقهيه. مش عارف ده بيفهم منين ده اللي يقول كده. يعني امور غريبه، تضليل الناس عن دين الله تبارك وتعالى اصبح الان فن احترافي لاهل التخصص، خصوصا لما يكون استاذ دكتور في الازهر. يعني تبقى حاجه تزعل، تزعل. واللي فاهمين الحق تجد ان هذا الامر يحدث الما في قلبه حرصا على سنه النبي عليه السلام وعلى الناس في انهم يعرفوا الصراط المستقيم. ده بيضلل الناس على الصراط المستقيم مثل هذا الرجل او غيره. نعم. نعم. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. نعم. من ضمن الأحاديث في التفسير مشبهات أورد الإمام البخاري بالسند: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان الثوري، أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه. امرأة سوداء جاءت قالت للنبي عليه السلام أن عقبة وامراته أنا رضعته هما الاثنين. نعم. فجاي يقول النبي عليه السلام دي قالت كذا. فالنبي عليه السلام أعرض عنه. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف وقد قيل؟ كيف وإيه؟ وقد قيل. وقد كانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي. اللي هي زوجته يعني. فكانت تحته، دايما العرب تعبر عن هذا باعتبار أن هذه تحت فلان، بمعنى تحت كنفي أو تحت رعايته، أو يقول لك موطوءة فلان، يعني ديت معروف أن ديت زوجة فلان. هذا المصطلح كان بين العرب يعني. وقال كانت تحته ابنة أبي إيه إيهاب التميمي. فطالما أن المرأة قالت أنا أرضعت الاثنين، ما عادش ينفع أنها تفضل معها، خلاص يفرق بينهما. نعم. هنا طبعا النبي عليه السلام أخذ واحد يقول لك طب ما ممكن بتكذب، لكن خلاص ده هتبقى هنا مشكلة له في حياته ولأولاده، فيها شبه، فيها شبه. لأن حتى على العيال الأولاد ما هيبقوش مطمنين، والناس هتقول أنت متجوز أختك. نعم. مش فلانة قالت؟ نعم. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عاهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبض. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عاهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. نعم. ده برضو حديث في مسألة اتقاء الشبهة وما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. نعم. لأن البخاري يقول حدثنا يحيى بن قزعة القرشي حدثنا مالك اللي هو الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب بن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رجل مسلم من العشر المبشرين بالجنة. نعم. وأخوه عتبة كان كافرا، شارك مع الكفار في قتال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. السنة اللي قدام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كسر عتبة دي. والكلام ده عتبة كان أيام الجاهلية، هو الراجح أنه لا يسلم، يعني ما دخلش في الإسلام، لأن يعني الرسول دعا عليه فمات بعدها بسنة ومات على الكفر. وبعض الناس يقول لك لا ده هو أسلم بس ما فيش دليل على كده. نعم. فالمهم عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص وقال له إيه؟ إن ابن وليدة زمعة مني. ابن وليدة زمعة هو اسمه عبد الرحمن. في الجاهلية قبل الإسلام زمعة ده أبو أم المؤمنين سودة بنت زمعة. لما دخل بالإسلام اللي هي سودة وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فزمع ده أيام الجاهلية كان من الأسياد الكبار يعني. نعم. فكان الأسياد يتخذون الجواري الجارية أمر عادي يعني. يتخذها من أصحاب الريال. هو نفسه يطأها أو أي واحد يجيله من الأغنياء أو من علية القوم يدخل عليها يزني بها ونخلفت منه، هو بقى بالخيار يا إما ياخده أو سيده أو سيدها يأبى. فجارية ديت خلفت ولد، فالولد ده زمعة لم ينسبه إليه، وفي نفس الوقت عتبة لم ينسبه إليه. نعم. فضل قاعد فترة، الكلام ده أيام ما كانوا على الإيه، على الكفر كده يعني. فعتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص قال له لما توصل مكة أو لما يكون فيه لقاء مع ابن وليدة زمعة خده وانسبه لنا، ان هو ابني، هو ايه ابني. فالمهم قالت اليوم من عائشة، فلما كان عام الفتح ودخلوا مكة سعد بن ابي وقاص اخذ هذا الوليد اللي هو عبد الرحمن اللي ابن وليد الزمعة، الجارية اللي هي كان زمعة يعني احتمال تكون هي ابن زمعة، تكون هي زوجة زمعة في حكم الزوجة يعني، وعبد الرحمن ده يبقى ابنه، واحتمال يكون ابن مين؟ عقبة. الاحتمالية وردة. فهو لما سعد بن وقاص حاول أن يأخذه معه ويلحقه بأخيه على ان الحق ده هيبقى طالما هو ذكر يعني، فده كان يبقى عندهم مكانه، مش حكايه زينه ولا مش زينه، اهم حاجه انه يكون ولد وخلاص، اخبرك ازاي. نعم. فممكن يشارك في الارث او لا يشارك على حسب ما هم ايه يعني، اذا اثبتوا نسبه وان ده ابنه واقروا بيه هيشارك في الارث ولا ما يشاركش، في احتماليه. ففضل عبد الرحمن ده يعتبر هنا رقيق تبع الجري. نعم. وملك المين؟ لزمعة. نعم. طيب شوف بقى هنا اللي حصل ايه. سعد بن ابي وقاص حاول ياخد مين؟ عبد الرحمن ده. نعم. وده ابن اخوي. قال ابن اخي قد عهد الي فيه، يعني اخده واضمه الى عائلتي. فقام عبد بن زمعة، ده واحد بقى ايه اللي هو اخو مين؟ سودة ام المؤمنين اللي اتجوزها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراش. يعني الجارية دي كانت موجودة فين؟ على فراش ابي. فطالما هو مولود على فراش ابي يبقى هذه الجارية هتعتبر في مكانة أو في منزلة الأم، فيبقى ابن إيه؟ أبي، يبقى أخويا، وهيبقى برضه أخ لمين؟ لسودة أم المؤمنين. نعم. وهي دي الإشكالية، أخ بالك إزاي؟ هيبقى أخ لسودة أم المؤمنين. فالمهم حصلت مشكلة منه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تخاصما، والحل إنهم راحوا هما الاثنين للنبي عليه السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما، الأول سعد بيقول له يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، اللي هو عتبة، عتبة بن إيه؟ أبي وقاص. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك على اعتبار إما يكون بمعنى ان هو لسه رقيق ما بقاش حر يعني، او انت حر تلحقه بك ك اخ هيشارك في الميراث انت حر في المساله دي. نعم. الكلام ده بعد الاسلام طبعا، الناس دخلت في دين الله افواجا يعني. المهم الرسول قال هو لك يا عبد ابن ايه زمع، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. طالما تولد على فراش، الولد الفراش يعني الفراش اللي تولد عليه كان تحت مين؟ الجارية دي كانت تحت مين؟ كانت تحت زمعة. نعم. وطالما هي تحت زمعة او هي هتبقى في حكم موطوءة زمعة على اعتبار ان هي جارية، هيبقى الولد ابنه. وللعاهر الحجر، لو ثبت الزنا عليها او على الرجل اللي هو زنى بها فهذا الرجل ايه يرجم. نعم. وللعاهر الحجر. القضية بقى دلوقتي ايه؟ ان كده سودة بنت زمعة هيبقى الحكم بيه النبي عليه السلام ده ان يبقى لزمعة هيبقى اخوه. نعم. هيبقى اخ لها واخ لمين؟ لعبد ابن زمعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لسودة ايه؟ ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام احتجبي منه، خليش يدخل عليك. مع انه بقى اخوه. انه بقى اخوه. بس في شبهة، الشبهة هي ايه؟ ان الولد ده كان شبه عتبة. كان شبه مين؟ عتبة. عتبة. فالشبه ده معناه ان ما هوش ابن ابن مين؟ ابن زمعة. ابن زمعة، ده هو ابن عتبة. فلما يكون المسألة كده، هو الحكم الشرعي شيء ومسألة ايه؟ ان يبقى شبه واحد تاني اللي زنى بها شيء تاني. لكن الحكم الشرعي واحدة زنت ومحدش يعرف اي حاجة ونسبته لايه؟ لزوجها، طالما تولد على فراشه فهو ايه؟ ابنه. وهنا في تقرير للمسألة، مع ان في وجه شبه اهو، في وجه ايه شبه في مسألة ان هو شبه عتبة، لكن طالما ان المسألة فيها شيء ومفيش يقين ومفيش تأكد ان هو ده ابن عتبة باليقين، خلاص الرسول يبقى احتمالية انه مش اخوك. نعم. فاحتجبت عنه سودة بنت زمعة ام المؤمنين لما رأى من الشبه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله اللي هو الولد ده اللي هو عبد الرحمن ابن زمعة. نعم. هو ممكن الرجل اسلم او دخل في الاسلام، لكن سبحان الله دي احكام الشرع يعني. هنا بعض الاشياء المستجدة اللي هي ممكن تفصل في المسألة بحكم بين، يبقى في الحلال بين والحرام ايه بين. فواحد مثلا يروح يعمل التحليل الجديد اللي هو طالع بتاع الدي ان ايه، طب ده بقى حكم ايه بقى؟ في التحليل بتاع الدي ان ايه اثبت ان ده اخ لك. نعم. هتعمل فيه بقى؟ او ده كده زي بعض الاخوه اللي هم بيقول انا فوجئت لقيت واحد دخل عليا بيقول انا اخوك. يا مرحبا. يا مرحبا. اخوك جد بس ما جابوش بقاله 40 سنه. لك ازاي يعني؟ قالوا احنا جايين نتاكد، هناخد بس ايه عينه من الدم عشان نعمل تحليل الدي ان ايه. نعم. اخ الجواز شرعي يعني، بس ما يعرفش عنه حاجه، ابوه دخل او راح في مشوار فوجد امراه في مكان منعزل ادي لها خدمه، المهم انت قاعد هنا لوحدك ليه؟ تزوج بها عن طريق يعني زواج شرعي بشهود، وجلس معها، وبعد ما قعد معها فتره بسيطه خلال يومين او ثلاثه لقى واحد تاني داخل بيسال وقاعد في نفس المكان، انت مين؟ قال له انا زوج هذه المراه، بس انا كنت مسجون 15 سنه ولسه طالع النهارده. فقام سايب الايه المراه ومشي. نعم. اتباه كانت حامل منه وفضل عايش فين وفين، لما تاكدوا بعد كده ان امهم بتقول لهم انتوا اولاد واحد في المكان الفلاني. مع انهم لهم مناصب ولهم مكانه كبيره يعني، مهندسين وكلاء وزاره وكده يعني. فجم يدوروا على اخوهم وخدوا التحليل بتاع الدي ان ايه، تاكدوا فعلا ان هو ايه اخوهم. المسائل دي لما بيقطع فيها جانب علمي مكتشف بيعتمدوا الشرع في اصلاح النسب والاسم والاشياء ديت على اعتبار ده اخوه. لكن الشرع في الغالب بيحكم بالولد للفراش، كانت تحت مين فلان يبقى هو ده يعني زكاة، انما التاني اسمه بيحصل فيه نكاح شبهة او ما شبه ذلك يعني. نعم. القصد ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بان نتقي الايه الشبهات. نعم. فمن هنا منع زوجته اللي هي ام المؤمنين سودة بنت زمعة ان يعني ترى او ان اخوها يراها الا بالحجاب الشرعي يعني تحتجب منه. نعم. لما رأى من شبهه بعتبة ابن أبي العاص ما رأى حتى لقي الله عز وجل. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. نعم. هنا برضو من ضمن الأمور اللي فيها مشتبهات أورب الإمام البخاري بيقول حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة ابن الحجاج قال أخبرني عبد الله ابن أبي السفر عن الشعبي عامر ابن شراحيل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض. المعراض اللي هو إيه؟ المعراض سهم ملوش ريش، السهم بقى مدبب أو محدد له نصل قدام أو عصا مدببة لها سن من قدام وغليظة من الخلف يعني يضربها كده اسمها المعراض يعني. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض لو أصاب إيه صيدا أو ما شابه ذلك فقال إذا أصاب بحده فكل. إذا أصاب الصيد بإيه بحده يعني النصل جاء في الذبيحة فأصابها نزل منها دم يبقى في هذه الحالة أصبحت حلال. وإذا أصاب بعرضه يعني مش بحده بعرضه وماتت الذبيحة من جنب أو ما شابه ذلك أي بعرضه اسمه يمنعرض عشان كده كأنها مضروبة يعني. كأنها مضروبة بحجر أو ما شابه ذلك. وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ. الوقيزة أو الموقوزة زي ما ورد في القرآن اللي هي وقزت بحجر أو بشيء وقع عليها فماتت من غير انهار للدم فهذه وقيزة فلا تأكل. قلت يا رسول الله برضو لغاية دلوقتي الكلام واضح عرفنا إيه نفرق بين اللي أصابه المعراض من حده أو من جنبه نعم وياكل او ما ياكلش. لكن هو سال عدي بن حاتم بيقول قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي في كلاب اسمها الكلاب المعلمه وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. نعم. الكلب المعلم هو محترف في الصيد يبعته يشوف صيد يجري وراها لغاية ما يمسكها فإذا أمسكها الكلب المعلم وأتى بها إلى إيه صاحبها فهي يعني حلال إن هو مسمي على الكلب. نعم. وعلى كل ما يصطاد. نعم. وطبعا حتى الكلب نفسه هو الكلب بيمسكها بطريقة أو ما شابه ذلك ينهر الدم أو شيء من هذا القبيل يعني. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر. يعني ما روح أشوف ألاقيه مشترك مع كلب تاني أنا ما بعتوش وأنا سميت على كلبي أنا، إن كل ما سيأتي به فهو بسم الله. نعم. اللي هو على أساس إن هو إيه التسمية على الذبيحة يعني. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول، أو اسمه عدي بن حاتم بيقول له فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ، يعني من الكلاب اللي اصطاد الذبيحة، كلبي ولا الكلب التاني. قال لا تأكل. هنا بقى في شبهة. نعم. احتمال يكون كلب اللي جابه أو الكلب التاني اللي ما سميتش عليه. قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الإيه؟ على الآخر، على اعتبار اتقاء الشبهة في ذلك. نعم. نعم. باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون من صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي. هنا بيقول باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس. قبيصة ابن عقبة، سفيان اللي هو سفيان الثوري، منصور عن منصور اللي هو منصور بن المعتمر، عن طلحة اللي هو طلحة ابن عمرو، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون من صدقة لأكلتها. يعني تقريبا تمرة وقعت على فراشي أو ما شابه ذلك، ما هوش معروف ديت مصدرها هل هي زكاة ولا هدية ولا صدقة، فلولا أن تكون من صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، همام المنبه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي، يعني وقعت على الفراش من خلال الأشياء اللي بيقسمها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فتنزه من الشبهة ولم يأكلها صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.